الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في أيام مباركة هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. الحديث: وقد شرع الله فيها ذبح الأضاحي، فمن لم يضحي هذا اليوم فله أن يضحي إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 قبل غروب الشمس. وكل اليوم وقت للذبح، للمسلم أن يذبح في الليل وله أن يذبح في النهار، والذبح في النهار أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع في الأضاحي أن يأكل منها المضحي وأن يتصدق منها، لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي كلوا من ضحاياكم وأطعموا منها السائلين وأطعموا منها الفقراء المتعففين عن المسألة. ومن أكل الأضحية كلها ولم يتصدق منها أو أهداها كلها لشخص غير فقير، فالأبرأ لذمته أن يشتري لحماً ويتصدق به على أحد الفقراء. عباد الله، اجتنبوا الإسراف والتبذير، لقول الله سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقدموا من الطعام ما يتناسب مع عدد أهل البيت أو مع عدد الضيوف، وإن زاد شيء فتصدقوا به أو اهدوه أو اتصلوا بالجهات الخيرية التي توزع فائض الأطعمة على الفقراء والمحتاجين، فإن ذلك من شكر النعم، كما أن رميها في المزابل من كفران النعم. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه يشرع في أيام التشريق الإكثار من التكبير، لا سيما في أدبار الصلوات المفروضة، لقول إبراهيم النخعي: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ويستمر التكبير أدبار الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. ولفعل الصحابة، فقد سئل أحمد رحمه الله، قيل له: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فاشتغلوا عباد الله، اشتغلوا بذكر الله وبسائر الطاعات، وتعاهدوا أرحامكم، وسلوا سخائم صدوركم، وكونوا عباد الله إخوانا، اعتنوا بحشمة نسائكم في لباسهن وحجابهن عند خروجهن من بيوتهن، فإنكم مسؤولون عن أنفسكم ومسؤولون عن أهاليكم يوم القيامة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى.